لو نعود كما ذكرنا في سابق كلامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا، هل الصحابة فسروا القرآن كاملا أم لم يفسروه؟ وهل التابعون؟ نقول يعني أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا أغلب القرآن الكريم وإن لم يكن لم يفسروه كاملا. وما أثر أو ما قيل أن ابن عباس فسر القرآن كاملا أو غيره، فإنهم فسروا ما تحتاج له الأمة أو مفسروا ما يحتاج له في ذلك الوقت، ولم يفسره آية آية. كذلك التابعون، التابعون أيضا توسعوا في التفسير أكثر دائرة من الصحابة، ولكنهم بدأوا يعني يتوسعون، ولكن يعني تسعت دائرة التفسير عندهم. ونستطيع أن نقول إن إن إن يعني نستطيع أن نقول إن التابعين فسر القرآن كاملا من أول إلى آخر، كمجاهد رحمه الله وغيره من اشتهر من يعني من كبار التابعين ممن اشتهر بالتفسير، أنهم فسروا يعني مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم. هؤلاء أثرت عنهم تفسير كامل القرآن الكريم، لكن تفسير يعني تنقل بالرواية والمشافهة. يعني عندنا أيضا مسألة، وهي مسألة يعني عرفنا أن يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا صح سنده، إذا صحت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يقبله، وليس له أن يفسر القرآن أو يأخذ برأي آخر غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد في كتب التفاسير تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أخذه إذا صح سنده.